الشيا بسن وهنرادي تلوتو بك غلامك يسلانا يا نيسانا نسمني فربين سمامي نسكرتيني فولي السينار فلات بنياي نفكاك لخطنا غاسينيك يجلوتا نسمامي فربين سمامي نسمامي فربين سمامي نسمامي فربين سمامي نسمامي فربين سمامي نفكاك لخطنا غاسينيك أريدن غماس الأرض تخزيطا يسلو كان الحب لينا رجيس تبينا أحبب انت ساكية